حنانك يا رب الأكوان، إليك رفعت صلاتي. أنا إن أحيا فبالإيمان يشرف مع حياتي. سمعت نداءك يا ربي يجلجل في أعماقي، صدى يتجاوب في قلبي مع النغم الخفاقي. فسرت بهديك في دربي وبظمأ مشتاقي، لمن هلك الصافي العذب أروي به أمنياتي. حنانك يا رب الأكوان، إليك رفعت صلاتي. أنا إن أحيا فبالإيمان أشرف مع حياتي. يروعني صخب البحر وصوت قصيف الرعود، فآنس منك مع الفجر بفيض الرضا والجود. فيا مبدع الكون هل يدري سواك بسر الوجود؟ فكم فيك يا رب من سري وآيات مذهلات. حنانك يا رب الأكوان، إليك رفعت صلاتي. يشرف معنا حياتي. إلهي إن أدعو فمالي سواك مجيب نداءي، وحين أنؤ بأثقالي فلي برضاك عزائي. طرحت منايا وآمالي لديك وكل رجائي، فأنت ملاذي ومآلي، إليك وفيك نجاتي. حنانك يا رب الأكوان، إليك رفعت صلاتي. أنا أحيا فبالإيمان أشرف مع حياتي.